بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس رقم 11، والدرس قبل الأخير من دروس برنامج سين راسل للتعافي من إدمان الإباحية، اللي هو شرح لكتاب How to Quit Porn for Good. عنوان درسنا النهاردة ما قبل خط النهاية، ما قبل خط نهاية رحلة التعافي. سين راسل بيقول حسنا صديقي إنها المرحلة الأخيرة ما قبل خط النهاية. أنت الآن تعرف إلى حد كبير كل ما تحتاج معرفته حول إدمان الإباحية وكيفية الإقلاع عنها وكيفية استبدالها بطريقة مذهلة، ولكن هناك بضعة أشياء رئيسية أريد منك أن تتذكرها. ثلاث حاجات هنتكلم فيهم النهاردة. أول حاجة، فكر في الصورة الكبيرة. 2، عيش اللحظة. 3، تمتع برحلة التعافي. فكر في الصورة الكبيرة، بمعنى أنا عايزك تكون على وعي بأهدافك وتعرف مين اللي انت عايز تكونه بعد سنة من الآن، بعد سنتين من دلوقتي، بعد 10 سنين من دلوقتي. ما تسيبهاش للصدفة، ما تسيبهاش للظروف، لا، لازم يكون عندك تصور لإزاي هيكون محمد بعد سنة، إزاي هيكون إسماعيل بعد سنتين، إزاي هيكون حمادة بعد 10 سنين، ازاي هتكون منال بعد سنة من دلوقتي، ازاي هتكون عائشة بعد 5 سنين من دلوقتي. لازم يكون عندكم يا شباب ويا فتيات تصور ازاي، بانك يكون عندك وعي باهدافك. اهدافك ايه؟ انت عايز تعمل ايه في السنة اللي بعد السنة دي؟ المفروض اكون حققت كذا كذا كذا كذا، بعد سنتين اكون حققت كذا كذا كذا كذا. ايوه، خطط. مش الدول بتعمل خطط 5 وخطط 10، اعمل خطة لنفسك. لازم تكون انت عارف، لازم تكون عارف انت هتكون ايه بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة، عيش اللحظة. يعني ايه؟ حتى مع الاهداف الكبيرة بنتكلم عنها دي، بعد سنة، بعد سنتين، هتكون ايه بعد 10، ركز فقط. خلاص انت عندك صورة كبيرة، ازاي هتكون بعد سنة، ازاي هتكون بعد سنتين، 10، لا خلاص انتهينا، خلاص الصورة دي عندك خلاص. لا، تعال ارجع بقى كده، ركز بقى واعمل فوكس على يومك النهاردة. الناس قلنا قبل كده بيفشلوا في تنفيذ قراراتهم وأهدافهم اللي بيحطوها لنفسهم. ليه؟ ركز بقى في الحتة دي. بسبب ايه؟ عدم تركيزهم على ما يجب عليهم فعله في اليوم النهاردة. واحنا قلنا مثال قبل كده، واحد عايز يخس 20 كيلو، ده هدف صح؟ الهدف اللي بيحطه انا بعد سنة عايز اخس 20 كيلو، فبيقعد يركز. الغلط بقى في ايه بقى؟ ان هو يركز في فقد هذا الكم من الكيلوجرامات، ازاي يخس الكيلوجرامات دول، بدل من ان هو يركز على تغيير نمط حياته. خلي بالك، تكة مهمة جدا في الموضوع ده. مثلا انا من بكرة هتخلص من الإباحية الى الابد، ما تقولش كده، مش هو ده المفروض تركز عليه. ما ركز عليه، تلخبطني. لا، انا بعد سنة مثلا هكون تحررت من الإباحية الى الابد، او ابتداء من بكرة. مش هو ده المفروض يكون تركيزك عليه؟ تركيزك على انت هتعمل ايه النهاردة عشان تتحرم الاباحية. فعدم تركيزك على اليوم النهاردة، عدم معايشتك للحظة. مش كلك عيش اللحظة؟ عيش اللحظة اللي انت فيها الوقت. انت عملت ايه؟ طيب اديك مثال. انت بتقول هتحرم الاباحية، طيب عملت ايه؟ مش عملت حاجة. مش انت قلت يا عم، وانت قلت عايزين تسيبوا الاباحية؟ طب انت عملتوا ايه؟ قدمتوا ايه؟ ما احنا بنسيبه اهو، بنترك الاباحيه. لا، هسالك سؤال بسيط. طب انت نزلت برنامج حجب عندك على الموبايل؟ لا لا لا. طب انت مسحت الفيديوهات اللي عندك اللي على الكمبيوتر؟ لا. طب قطعت علاقاتك بالشباب والبنات اللي انت مصاحبهم؟ لا. طب انت عملت بلوك للولاد اللي عندك في حسابك وخرجت من الجروبات الوحشه اللي انت مشتركه فيها وتجيب صور؟ لا. طب بدات تلعب رياضه وتكتسب اي عاده جديده؟ لا. انت عايز فعلا، انا مش بشكك في قدرتك او شكك في ارادتك، انت عايز تتحرم الاباحيه فعلا، لكن المشكله مش مشكلتك انت بس، مشكله ناس كتير جدا جدا، ان هم بيحطوا الهدف وعارفين هدفهم، لكن اللي بيخليهم ما يحققوش هدفهم ويوصلوا ليه ان هم ما بيركزوش في النهاردة، ما بيعيشوش اللحظة. عيش اللحظة، حط أهداف صغيرة مايكرو ديسيجنز اليوم توداي ها علشان تنفذها فعلا. يبقى انت هتعرف انت عايز تكون مين بعد سنتين، بعد سنتين، سنة، عشرة. خلاص دي مهمة جدا، دي صورة كبيرة. بقى بعد كده بقى حدد اهدافك بقى كل يوم بيوم، علشان كل يوم هيكون في جديد، كل يوم في انتصارات متواصلة صغيرة ستضاف على مر الزمن. فقط حدد الهدف اللي هتعمله النهاردة، بكرة وانا نايم على السرير بكرة انا هعمل ايه، خطة في دماغي. لازم اول ما اصحى من النوم هصلي، هطلع اجري، بكرة همحو كل شيء من على اجهزة الكمبيوتر ومن على الموبايل، اي صور واي حسابات تفكرني بالاباحية. شوف تخيل لو كل يوم عملت حاجة، حتى لو انتكست لا قدر الله، حتى لو زليت، بس اهم حاجة زلتك دي وانتكستك دي ما تأخركش عن حاجتين، ما تأثرش في حق ربنا عباداتك، تاني حاجة ما تخلكش تأجل عمل تعمله لنفسك انت، مذاكرة، مشاغل في البيت، اشياء عايز تخلصها، حاجات خططت ليها تعملها، الحرب الإباحية والتعافي الإباحية، ما تأخرهاش. ثق انك بعد سنة واحدة بس هتكون انسان جديد، واحد غير اللي انت شايفه دلوقتي خالص، واحدة غير اللي انت شايفها دلوقتي خالص. تالت حاجة، تمتع، استمتع برحلة التعافي، هي دي تجربة الحياة. سين راسل بقولك تمتع بطريق التعافي. الله، جميل جدا يا جماعة، جميل قوي ان احنا نستمتع بالكفاح، نستمتع بتحرير انفسنا، نستمتع بان احنا نخف من المرض دول. افتكر المكان اللي انت جيت منه، اذا انت مشيت ووصلت المشي في طريق التعافي عشان توصل لخط النهاية، فاذا وصلت مش سعي للوصول الى خط النهاية، او انك هتنتظر عشان تكون سعيد بمجرد انك توصل لخط النهاية اللي انت معتقد ان هو موجود، فعمرك ما هتكون سعيد ابدا. ازاي الكلام ده؟ لانك قد لا تصل الى هناك. لماذا؟ لانه اصلا ما فيش خط نهاية. ايه الكلام ده؟ فبمجرد ان انت تحقق اهدافك، ففي اهداف جديدة هتظهر لك. ولازم انت دايما واحنا كلنا في حياتنا نخطو نحو اهدافنا وبسرعة. كل ما نخلص تحقيق هدف يظهر هدف جديد، خلص هدف يظهر هدف جديد. الحياة لا تنتهي ابدا، فهي دائمة النمو. وان كنت لا تنمو ولا تتطور ولا تتقدم ولا تستمر في تحقيق اهدافك فانت ميت. يعني الطريق ده ملوش نهاية. يعني ما ينفعش تقول ايه امتى بقى هستريح. الكلام ده، السؤال ده بيجي لنا كتير قوي، وانا هدني كده على طول يا حبيبي. لا، انا عايزك اول حاجه تستمتع، يعني غير فكره، استمتع بطريق التعافي ده. لان انت وانت ماشي في طريق التعافي ده بتحقق اهدافك، بتصلح في نفسك، بترمم اللي اتكسر، هتبقى سعيد، هتحس ان انت انسان ناجح. الطريق ده عباره عن اهداف تحققها، تخلص من اهداف، تحقق اهداف تانية. فينبغي ألا نسعى لإكمال الطريق والوصول إلى نهايته، ولكن تعرف إن الطريق ده ملوش نهاية، لأن نهايته إنك تموت، نهاية الحياة عامة. فأنت طالما أنت حي فأنت دائم السعي لتحقيق الأهداف. من ضمن أهدافك أو أهدافك الأولى إنك تتخلص من هذا المرض، مرض الإدمان، إدمان الإباحية، لأنه هو عائق كبير جدا عن إنك تعيش سعيد وإنك تعيش مرتاح. فأنا نعم في معركة يومية، لكن المعركة دي هتخف حدتها مع الوقت، وهتنشغل بقى بتحقيق أهدافك وسعادتك، وهتبقى عبارة عن ذكريات بسيطة وإشارات ضعيفة تأتيك من حين لآخر، هتقومها بسهولة وتتخطاها بسرعة. يبقى لازم تخلي بالك من كده، اعرف من تريد أن تكون، اشتغل اليوم على اللي تقدر تعمله علشان تتقدم خطوة ولو خطوة واحدة، واستمتع برحلتك للتعافي. يبقى انت كل يوم لازم تكون حريص انك تعمل حاجة ولو صغيرة في سبيل التقدم. انت قبل كده عمرك ما كنت بتلعب رياضة، دلوقتي بتلعب ضغطة واحدة، يبقى انت احسن ولا مش احسن؟ احسن. في تقدم ولا مش تقدم؟ تقدم. هذا التقدم اللي انت شايفه ممكن يكون بسيط؟ لا، هو في الحقيقة كبير، بس مع الوقت وهتشوف اثره بعدين. المهم ان احنا نتقدم، المهم ان احنا نستمر، المهم ان احنا نستمتع برحلة التعافي، المهم ان احنا نفهم ان هذا الطريق ملوش نهاية، لانه هو الحياة. فاذا انتهى الطريق معناه ان احنا نكون ايه؟ انتهت حياتنا، متنا. لازم تبص لطريق التعافي بهذه النظرة، ما تحطش على نفسك استرس وضغط عصبي وانا هدني كده على طول. لا يا حبيبي، الموضوع مش كده خالص، الموضوع اجمل من كده. وفي الحقيقة هي معركة للدفاع والدفاع عن سعادتنا. انت بتدافع عن سعادتك، بتدافع عن انك تبقى محترم، انك تبقى مرتاح البال، تبقى وربنا سبحانه وتعالى راضي عنك والناس اللي حواليك بيحبوك. فانت بتدافع عن سعادتك في المقام الاول. فالرحلة دي هي حياتك، وغالبا هتكون هي افضل جزء من حياتك. وافتكر الكلام ده كويس جدا، رحلتك هتبدأ من النهاردة. اذا ما كنتش بدأت، ابدأ. الهدف هو 90 يوم حرا من الإباحية. عندك الأدوات كلمنا عنها في الدروس الكتيرة اللي قبل كده، العشر دروس السابقة، راجع الدروس دي وإن شاء الله تستفاد. موعدنا إن شاء الله مع آخر درس من دروس سين راسل How to Code Porn for Good. تنسوش تزوروا موقعنا، فيه عشرات المقالات المفيدة، تعلموا ثقفوا. وكذلك ما تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر علاج إدمان الإباحية، وقناتنا على اليوتيوب علاج إدمان الإباحية. كان معكم أخوكم وحبيبكم الدكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.